بذكر أوصافه وأحواله مع قومه وكرامة الله تعالى له ولأتباعه معه ومن بعده في الدنيا والآخرة. هذا من قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال حواري نحن أنصار الله وشهد بأننا مسلمون. علمهم أن عيسى عليه السلام حاصروا اليهود وأرادوا قتله، ولما شعر بذلك بل أيقن بالأذى رفع كفه إلى ربه إذن وقال من أنصار إلى الله، فأيقظ الله ذلك المؤمنين فرفعوا أصواتهم قائلين نحن أنصار الله. إذن ومكروا أي اليهود بعيسى عليه السلام حيث ائتمروا على قتله، ولكن الله عز وجل مكر فرفعوا إليه وألقى الشبه على رئيس شرطتهم فطلبوه وقتلوه، والله خير المكرين. دبروا شيئا ودبر الله آخر، بيتوا شرا وبيت الله خيرا، وكان الله المنتصر الظاهر. ثانيا: الإسلام دين الأنبياء وسائر الأمم البشرية ولا دين حق غيره، فكل دين غيره باطل. منين أخذنا هذا؟ إذ قالوا ونحن مسلمون. إذن فالإسلام هو الانقياد والإذعان الكامل لله تعالى فيما يأمر به وينهى عنه، وهذا دين الأنبياء عامة ودين المؤمنين الصادقين في كل زمان ومكان. فدعوى أن المسلمين لهم دين خاص أو دين جديد دعوى باطلة. دين المسلمين هو دين الأنبياء نوح فإبراهيم فمن دونهم فعيسى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثالثا: تقرير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أن لكل نبي حواريين وأنصارا. ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي من الأنبياء حواريون، وأنا حواري الزبير بن العوام، وهذا دل عليه قول عيسى من أنصار إلى الله؟ من أجاب؟ الحواريون، وهم أصحاب القلوب البيضاء والنفوس الزكية الطاهرة. رابعا: فضل أهل لا إله إلا الله، إذ هم الشاهدون بالحق والناطقون به. وبالأمس قلنا نحن من الشاهدين، وإلا إي والله كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو من الشاهدين. والشاهدون غير الشهداء، ولنا الشهداء من ماتوا في الجهاد، والشاهد من شهد شهادة الحق. أما قال الحواريون واكتبنا مع الشاهدين أي معكم ومع كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن من أرسله الله موسى أو عيسى أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أننا من الشاهدين. خامسا: تقرير قبض الله تعالى لعيسى ورفع إليه حيا. في هذه الآية تقرر أن الله عز وجل رفع إليه عيسى بن مريم حيا وهو عنده في جواره وسوف ينزله في آخر الأيام. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذبه فقد كفر. من كذب رسول الله كفر. في حين أن هناك آية من سورة الزخرف تكاد تصرف بنزول عيسى، إذ قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وإنه لعلم للساعة، عيسى علم لها، كيف يعرف بنزوله قرب الساعة؟ إذا نزل عيسى عرفت الساعة وعرف الأبيض الأسود، علامتها نزول عيسى. إذا تقريع قبض الله تعالى لعيسى ورفعه إليه حيا، ولا عجب كيف تقول كيف يرفع حيا؟ ما رفع رسول الله حيا وعاد ولا لا؟ أيعجز الله أن يرفع شخصا للملكوت الأعلى؟ قاد على أن يرفع البشرية كلها، وإنما هناك إساءة لو أنه أماته ورفعه ثم يحييه وينزله ويميته، يجمع الله له بين موتتين، حاشا لله عز وجل. لم يجمع الله لعبد من عباده بين مرتين يموت، يعذب مرتين، لأن الموت عذاب وإلا لا؟ إذن رفعوا حيا وهو عنده في الملكوت الأعلى، أبين هذا، يأكل ويشرب ولا يبول ولا يتغور، هذا شأن أهل الجنة دار الخلد، يأكلون ويشربون ووالله لا يبولون ولا يتغوطون. الشراب يستحيل إلى عرق أطيب من لحمك، والطعام إلى جسر، ما هي دار فوق بول هذه، دار الطهر والقدس. على كل حال هذا التنبيه يوجد في بعض التفاسير تخبطات لبعض وخاصة المعاصرين. قال: ونزوله في آخر الدنيا أي أيامها لما ينزل ليحكم زمنا ثم يموت الموت التي كتب الله على كل إنسان. فلم يجمع الله تعالى له بين موتتين، هذا دليل أنه رفع إلى السماء حيا لا ميتا. سادسا: صادق وعد الله تعالى بعزة أهل الإسلام وذلة اليهود على مدى الحياة. من أين أخذنا هذا؟ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. من هم الذين اتبعوا عيسى؟ المسلمون أو اليهود؟ المسلمون. النصارى اتبعوه، مزقوه، كفروا به، أذلهوه، فهم شر الخلق، شر من اليهود. فمن اتبع عيسى بحق؟ المسلمون، في عقيدته وفيما جاء به هم المسلمون بحق. إذن بعد هذه الذكرى ننتقل إلى الآيات التي ندرسها إن شاء الله في ساعتنا هذه بإذن الله. هيا نسمع: مثل عيسى عند الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل

لما علمتم أن الداعي إذا دعا تمثل فيه كل أنواع العبادة إليكم هو. لما أعطاك الطياب اقرأ عني ماذا تقرأ؟ تقول هذا الشيخ فقير بدليل رفع كفيه إلى السماء. فقير ولا لا؟ ثانيا أناديه يا رب يا رب يا رب، لولا علم هذا الشيخ بأن ربه موجود ويسمع ويرى ويقدر على أن يعطيه يناديه ويسأله مجنون. إذن فهو تقير لوجود الله وعلمه وقدرته ورحمته. ثانيا لما يطع عليه حاجاتي أعطني كذا احفظني من كذا، دال على أنه لا يقضي هذه الحواجز إلى الله، وإلا لشفت إلى هنا أو هنا يسأل ويطلب. فلهذا الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. من لم يسأل الله يغضب. ألحوا في الدعاء فإن الله يحب الملحين في الدعاء. والشرك فيها والعياذ بالله يا الله ويا رسول الله يا ربي ويا سيد فلان. وعاشت أمتنا قرونا تشرك هذا الشرك، تعرفون ولا لا؟ هو يوحد الله والمسبح في يده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألف مرة، يأخذه النعاس تسقط المسبح من يده يا رسول الله يا أهل البلاد أين الله الذي كان يؤذنه؟ لعلي واهن، ما قلت لكم السيارة المقلة في يده خرج بنا الصيح يا رسول الله يا رسول الله كيف يا فلان لو مثل لهلكنا، ما كنا بالتوحيد. الرسول يجيك الآن يمد ينقذك يعني كيف هذا؟ يقول لساني هكذا. رابعا تهديد الله تعالى لأهل الفساد في الأرض وهم الذين يعملون بالشرك والمعاصي، هددهم الله في هذه الآيات. ما قال إن الله عليم بالمفسدين، معناه يا مفسدون انتبهوا إنكم تحت النظارة، وهو كذلك. والله أسأل أن يصلحنا وأن يبعدنا مساحة المفسدين، اللهم آمين.